قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في ترتيبه. وأما ترتيبه فإن جمهور العلماء اتفقوا على أن السعي إنما يكون بعد الطواف، وأن من سعى قبل يطوف بالبيت يرجع فيطوف. يعني الآن المؤلف انتقل إلى قضية أخرى. لو أن إنسانا سعى قبل أن يطوف، أولا ينبغي أن نفرق حقيقة بين السعي للعمرة وبين سعي الحج. جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: لا حرج. لكن هذا حقيقة ورد في الحج، لكن ليس معنى هذا أيها الإخوة أننا نجد هذا ونتمسك به ونقول إذا نسعى قبل الطواف. لا، نتجنب الخلاف، نبتعد عنه. أما أن بالنسبة للعمرة فلا ينبغي لأي حال من الأحوال أن تقدم السعي على الطواف، وإن فعلت فعد وطف ثم بعد ذلك اسعى. يعني إن سعيت أولا فإنه يلغى، تذهب وتطوف ثم تعود وتسعى. أما إن حصل في الحج فهذا له مقام، يعني ينبغي ألا يحصل، لكن لو قدر أنه حصل فهذا قد ورد فيه حديث. وأن من سعى قبل أن يطوف بالبيت يرجع فيطوف، وإن خرج عن مكة، فإن جهل ذلك حتى أصاب النساء في العمرة أو في الحج كان عليه حج قابل والهدي أو عمرة أخرى. كان عليه حج قابل والهدي أو عمرة أخرى. فقال الثوري: إن فعل ذلك فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة: إذا خرج من مكة فليس عليه أن يعود وعليه دم. قال: فهذا هو القول في حكم السعي. على أساس من يقول عليه دم من يرى أنه واجب، وهناك من يرى أنه ليس عليه شيء، من يرى أنه سنة، وجمهور العلماء يرون أنه ركن ولذلك يجب أداؤه كالحال بالنسبة لطواف الإفاضة. قال: فهذا هو القول في حكم السعي وصفته وشروطه المشهورة وترتيبه.